هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. لاحت لعيني أنوار بذي سلمي، يا حادي الركب أسرع بي إلى الحرم. يهفو الفؤاد لخير الخلق قاطبة، ومنبع النور والتوحيد والكرم، فحبه في دمائي قد سرى وجرى، وذكره عاش في قلبي وفوق فمي. أبثكم يا رسول الله بعض أسى من جيش إفك على البهتان معتزمي. قد حاولوا سيدي إنكار سنتكم، فأنذروا بلهيب النار والحمم. لن يهدموا صرحها العالي وإن كثروا، ومنزل الإفك إن تمسسه ينهدم. إن الأولى حاولوا إنكار سنتكم، قد أنكروا قبلها القرآن في غشم. لولا حديثك لم نعرف شريعتنا، ولم نصلي ولم نحجج ولم نصلي. بهديكم عرفت أحكام شرعتنا، جاءت مفصلة في لا وفي نعم. تكفل الله بالقرآن يحفظه، وقولك الحق شرع غير منفصم. نفدي حديثك ما عشنا بأنفسنا، نرويه بالسند العالي بكل فم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته يوم الزحام من الأهوال والنقم. يا أيها العالم الوسنان قم عجلا، وانفض غطاءك لا تركن ولا تنمي، وأجمعوا أمركم بالحق واتحدوا، فنحن في الحق لم نرتب ولم نهم. لو قسم الناس بين الأهل حبهم، فإن حبي لطه غير منقسم. ربي بجاه الشفيع المصطفى هتفت مشاعري برجاء غير منفصم. يا رب فاقبل رجائي واستجب كرما مني دعائي في حل وفي حرم. شعر دكتور أحمد عمر هاشم. دائما لنا لقاء. جيهان الريبي.